الله عز وجل شرع وأباح لبس الحرير للنساء كما أباح لهن لبس الذهب، وذلك لحاجتهن إلى التزين والتجمل للأزواج، فأبيح لهن ما لم يبح للرجال. ثم إن النساء بحاجة إلى الزينة والجمال في الذهب والحرير بخلاف الرجال، فإن النعومة والليونة وكونهم يتجملون بمثل هذا يختلف حكمه عن النساء، فالنساء بحاجة إلى ذلك ولهذا شرع لهن، والرجال ليسوا بحاجة إلى هذا فحرم عليهم ذلك، وميز بينهم وبين النساء حيث منعوا وأحل للنساء ما منعوا منه. قد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقوله كساني أن النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة هي المكونة من ثوبين، إزار ورداء أو ثوبين بعضهما فوق بعض، ولكن الغالب في استعمالها أنها تطلق على اللباس المكون من إزار ورداء. وقوله سيرة يعني أنها فيها خطوط يعني من حرير، قيل إنها مخلوطة بالحرير، وقيل إنها خالصة. وقوله كساني يعني أعطاه ومنحه تلك الحلة ثم إنه لبسها، فاهما أن إعطاءه إياها ليلبسها، فلما لبسها ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه غضب، وتبين الغضب على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال له إنما أعطاها إياه ليستفيد منها لذا ليلبسها. قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا فيه استفسار، قد جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاها إياه من أجل أن يعطيها لمن يحل له استعمالها كالنساء، في بعضها التنصيص على أنه يعطيها لأهله ونسائه، ولهذا قال فشققتها بين نسائي، شققها خمرا للنساء، فدل هذا على أن لبس الحرير للنساء سائغ وأنه جائز وأنه مباح ولا مانع منه، ودل أيضا على أنه لا يجوز لبسه للرجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما رآه قد لبس هذه الحلة، ثم بين له أنه إنما أعطاها إياه ليستفيد منها، وبعض الروايات يعطيها ويوزعها بين الفواطن، ولهذا قال فشققتها بين النساء يعني جعلها خمرا تغطي به نساءه رؤوسهن ووجوههن، فهو دليل واضح على إباحة الحرير للنساء وعلى منع الرجال من ذلك بغضبه عليه الصلاة والسلام لما رآه قد لبس هذه الحلة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو تعتها تلبسها للوفد إذا أتوا، يا إذا أتوك والجمعة قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيارة حريرا كساها إياه، فقال عمر أسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة معروضة للبيع عند المسجد، وهي حلة سيراء، فاقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريها ليلبسها للوفد وللعيد والجمعة، يلبسها للوفود الذين يفدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يلقاهم بهذا اللباس الجميل، وكذلك للعيد يعني في صلاة العيد، وكذلك في الجمعة، وهذا فيه دليل على تجمل العيدين والجمعة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها للوفود. وفيه أيضا أن ملاقاة الوفود بلباس جميل وعلى هيئة حسنة أن هذا مشروع، ملاقاة الناس والظهور للناس ومظهر حسن ومظهر جميل أن هذا مشروع، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه طرح عليه أن يشتريها ليلبسها للوفود الذين يفدون عليه عليه الصلاة والسلام، كذلك بالعيد والجمعة. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما عرض عليه شراءها قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني من لا حظ له ولا نصيب يعني في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير بالنسبة للرجال. السبق أن مضت الأحاديث العديدة التي فيها بيان وعيد شديد على لبس الحرير في الرجال، وأنه لا يسوغ ولا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهديت عليه أنه جاء إليه حلل من حرير ووزعها، وأعطى عمر حلة، ولما أعطاه إياها وقد علم منه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرض عليه أن يشتري الحلة التي تباع ليلبسها للوفود والعيد والفطر أو العيد والجمعة، لما أعطاه هذه الحلة وقد علم أنه قال فيما مضى إنما يلبس هذا من لا خلاق له، جاء المسلم وقال له إنك أعطيتني هذه وقد قلت بحلة عطارد، يعني الحلة التي عرضها رجل يقال له عطارد، أنك قلت في الحلة التي عرضت عليك أن تشتريها أنه إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة وأنت كسوتني، فكيف هذا؟ فالرسول عليه السلام بيّن له أنه إنما أعطاه إياه، ما أعطاه إياه ليلبسها، وإنما ليبيعها أو يكسوها، يعني يكسوها من له حق كسوتها واستعمالها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الحرير للنساء، لأن قوله أو ليكسوها لما كان واضحا جليا أن الرجال لا يلبسون الحرير، معنى هذا أن الكسوة تكون للنساء لأنهن الذي يباح لهن ذلك، لأنهن اللاتي يباح لهن ذلك، وإذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للنساء وعلى عدم جواز لبسه بالنسبة للرجال. فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا. وهذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها حلة أو برد حرير سيارا. معنى هذا أنها قد لبسته، وهذا مطابق لما ترجم له من لبس الحرير للنساء، وأن النساء يلبسن الحرير. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله فيما يتعلق بمنع بجواز أو بلبس الحرير للنساء، هو الحديث علي لأنه إنما أعطاها إياه لا ليلبسها وإنما ليكسو بها النساء. قال شققتها بين نسائي. والحديث الثاني حديث عمر الذي قال إنه إنما أعطاه إياه ليبيعها أو ليكسوها، يعني يكسوها من يباح له لبسها وهن النساء. ثم حديث أنس في كونه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام برد حرير سيراء، وهو دال على جواز أو على لبس الحرير للنساء الحرير. وقد جاء فيها حديث واضح بتحريم في إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال، ولكنها ليست على شرط البخاري وهي صحيحة. ومنها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده حريرا وذهبا وأشار إليهما وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هذان أي الحرير والذهب اللذان أشار إليهما بيده عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، واضح في حل الحرير للنساء، ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يريده، وإنما أورد هذه الثلاثة الأحاديث الدالة على المقصود والدالة على المراد، وأن لبس الحرير للنساء سائغ وجائز، وذلك لحاجتهن إلى التجمل للرجال. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي الطلاق، فأغلطت لي، فقلت لها: وإنك لهناك قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يرضى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت وأتيته بما يقوله إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد أتاني بما يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له. وكان من حول رسول الله من كان حول وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فجئت فإذا البقاء في حجرهن كلهن فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة ورصيف، فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جبل جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. ثم أرد أبو خير رحمه الله أن يترجم وهي باب ما كان لم يتجوز اللباس والبث. أورد فيه حديثين، الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غيره أيضا في مواضع آخر، وهو حديث طويل ذكره هنا أيضا طويلا ولكن في اختصار، وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له جار من الأنصار، وكان يتناوبون النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يوثقون بين مصالحهم الدنيوية وبين الإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه وتحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل أحدهما والثاني جلس يعمل في بستانه أو في محله يأتي الذي نزل ويخبره بالذي حصل، ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر ويبقى الذي نزل بالأمس، فإذا جاء الذي نزل أخبره بما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التوفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين استفادته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم والحق والهدى عنه عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل وأخبر أن النساء كن في الجاهلية لا يعتدون بهن ولا يحسبون لهن حساب ويعتبرونهن من سخط المتاع، يعني لا يلتفت إليهن ولا ينظر إليهن نظرة احترام، وإنما هن مزدريات ومحتقرات. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن وجاءت السنة في بيان حقوقهن تغيرت النظرة إليهن، فنظر إليهن الصحابة نظرة أخرى غير النظرة التي كانوا ينظرونها في الجاهلية، إلا أنهم ما كانوا يدخلونهن في أمور المهمة ويستشيرونهن في أمور صعبة. فجاء يوما إلى امرأته وجرى بينه وبينها كلام، فقالت أنت تكون كذا وبنتك تعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنها تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل وتكلم مع ابنته وحذرها من أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لها في أذان، يعني بيّن لها خطورة إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها تغضبه وأن هذا أمر خطير، وحذرها من أن تقع في ذلك. ثم أنه جاء إلى أم سلمة وتكلم معها، وتكلمت معه بكلام أغضبه وقالت ما أنك تتدخل فيما لا يعنيك، وأنك ما بقي عليك إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. فرجع من نزوله الذي كان يتناوب مع الأنصاري، ثم إن الأنصاري نزل في نوبته، ويقول عمر إن من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، وأنه لا يحذر من وصول أذى ممن حول رسول الله عليه السلام إلا ما كانوا يتخوفونه من ملك غسان بالشام، وكانوا يخشون أن يهجم عليهم وأن يأتي إليهم في المدينة. فجاء الغساني، جاء الأنصاري رضي الله عنه في نوبته، وطرق الباب على عمر طرقا شديدا، وعمر في ذهنه قضية الغساني ومجيء الغساني، فقال ماذا عندك؟ يعني جاء الغساني، قال أعظم أخطر، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. وكان في ذهنه ما سبق أن حصل مما قيل عن بنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فنزل وإلى البكاء في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يبكين لأنه سنعتزلهن وظنوا أنه قد طلقهن، فهن يبكين على اعتزال إياهن، وبيوت النبي صلى فيها البكاء لهذا الذي حصل. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى هو في مشربة، يعني في غرفة في مكان مرتفع، وإلى على بابها وصيف، يعني غلام قد بلغ أو قارب البلوغ، فطلب منه أن يستأذن له، فاستأذن وأذن له ودخل، وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير، قد نام على حصير، قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه وسادة من أدم حشوها ليف، فتأثر عمر مما رآه ونظر في الغرفة، وإذا ليس فيها إلا أدم وقرض، يعني هما تدبغ به الجلود، الأدم هي الجلود، يعني لا لم يرى في هذه الغرفة يعني شيئا ذا بال، ولم يرى شيئا يلفت النظر مما يستحسن ومن متاع الدنيا إلا هذه الجلود المعلقة وهذا القرض الذي تدبغ به الجلود. قد جاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لو سألت الله فإن فارس والروم هم فيما هم فيه من النعيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. يعني جاء في بعض الروايات، ليس في هذه الرواية التي معنا، ولكن في بعض الروايات السابقة أنه لما رأى هذه الحالة طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يوسع عليه. ومقصود من إيراد الحديث هو هذه الجملة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حصير، قد نام على حصير. هذا هو الذي أشار إليه البخاري بقوله البصر، يعني هو ما يبسط ويفترش. الحديث أورده من أجل هذه الجملة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الحال ومن قلة ذات اليد وتقلله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقد صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سلمة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني وكان في ليلتها في نوبتها وقال لا إله إلا الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته ليصلينا وليعبدنا الله عز وجل. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة رب كاسية في الدنيا كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة التي في آخره يقوله كم من كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس لأنه قال ما جاء التجوز في البسط واللباس أو في اللباس والبسط فذكر الحديث الماضي لأنه يتعلق بالبسط والحصير الذي افترشه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرب. وهنا قال كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس. قوله عليه الصلاة والسلام كم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فسر بعدة تفسيرات. فسر بأنها تكون كاسية ولكنها عارية لأن كسوتها شفافة رقيقة تبين محاسنها وتبين مفاتنها فهي وإن كانت كاسية فهي عارية لأن هذه الكسوة وجودها كعدمها بل هي تصف ما تحتها وتبين ما تحتها فإذا هذه الكسوة التي تصفها لم تستفد منها شيئا لأنها بينت محاسنها وبينت مفاتنها وأنها تعاقب على ذلك يوم القيامة لكونها أقدمت على ما لا يجوز لها الإقدام عليه وهو لبس ذلك اللباس الشفاف الذي يبين ما تحت هذا اللباس لأنه بمثابة العدم ووجوده مثل عدمه وفسر بغير ذلك اللي هو ربما كم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك عن هند بنت الحارث التي يروي عنها الزهري والتي تروي عن أم سلمة أنها كانت في كميها أزرار بين أصابعها يعني معناها أنها كانت تتستر وأنها لما روت هذا الحديث وأنها رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة كانت تحافظ على التستر والتصور وأنها كانت تزر أكمامها حتى لا يبدو شيئا من جسدها ليكون الكم يكون واسعا فكانت تزر طرفه حتى لا يبدو شيئا من جسدها حرصا على التستر وحرصا على عدم إظهار شيئا من جسدها لئلا تعاقب على ذلك. وهذا فيه بيان ما كان عليه نساء سلف هذه الأمة من الأخذ بالسنن والحرص على تطبيقها وعلى الابتعاد عن ما يضر وما يلحق بفعله مضرة، لأنها لما روت الحديث كانت تحرص على أن تطبق ما جاء في هذا الحديث من التستر والتخون وعدم تعري أو عدم حصول شيء أو ظهور شيء من جسدها رحمة الله تعالى عليها. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد أنها قالت قال حدثتني أم خالد بنت خالد رضي الله عنها أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده فقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سناء، والسناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. أما ذكر أبو خير رحمه الله ترجم على باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، أورد فيه حديث أم خالد بن خالد الذي سبق أن مر قريبا في كتاب اللباس، ولكنه أورده هنا لأجل الدعاء عند هذا اللبس الذي ألبسها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكسوة التي كساها إياها، وهي قوله أبلي وأخلقي، في بعض الروايات أبلي وأخلقي، يعني معناها أنها يأتيها الخلف ويحصل البلاء ويحصل الخلف، ومثل ما جاء في بعض الحديث أبلي ويخلف الله، معناها أنها يطول بقاؤه ويبلى الثوب وهو باقي، ويعوضه الله عز وجل بعد ذلك بعدما يبلى هذا الثوب. والرواية التي معنا أبلي وأخلقي، يعني معناه يكون خلقا، يعني يبلى الثوب يخلق وصاحبه باق، وهو دعاء بطول البقاء بطول الحياة، لأنه إذا دعي له بأن يبلي ويخلق ويكون الثوب خلقا ويبلي الثوب صاحبه باق، يعني معناه أنه دعاء له بطول البقاء، وأنه لبقائه يبلى الثوب ويخلق ويكون خلقا وهو باق. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه على شرطه، وهو الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، حيث قال عليه السلام لها لهذه المرأة أبلي وأخلقي. باب النهي عن التزعفر للرجال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. ثم أرد البخاري رحمه الله على ترجمة باب النهي عن التزعفر للرجال، النهي عن التزعفر للرجال، وهو استعمال الزعفران ووضعه على الجسد، وهنا فسر بأن التزعفر أن يكون يضع على جسده، لأن البخاري عقد بعد ذلك ترجمة يعني بالنسبة للثوب وأنه يكون عليه وأنه لا يلبس المحرم وأنه لا يلبس المحرم. فهنا قيل ان المراد يكون يجعله على جسده وانه يتطيب به على جسده وان يجعله على جسده, فمنع منه رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفسر بان هذا ان فيه يعني انه في تشبه النساء وانه من طيب النساء, وفسر بغير ذلك. والمقصود من ذلك وضعه على الجسد. اما بالنسبه للثوب فقد جاء في ترجمه تخصه, وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورس. باب الثوب المزعفر. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران. ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه لباب الثوب المزعفر, واورد فيه حديث ابن عمر الذي جاء ذكره في الحج وفي غير الحج, ولكنه جاء في الحج لكون السؤال إنما كان لما يلبس المحرم من الثياب, فبين على الفسران الأشياء التي لا يفعلها المحرم وأنه يفعل ما عداها, ولكنه جاء في غير الحج من الأبواب, وجاء هنا في اللباس بالنسبة لتجنب الثياب المزعفرة التي صبغت أو التي عليها زعفران أو ورس. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على منع الرسول صلى الله عليه وسلم على منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الثياب التي فيها زعفران أو ورس منع المحرم. والتنصيص على منع المحرم يدل على أن غيره يباح له ذلك, على أن غيره يعني غير محرم يباح له ذلك, وأن كونه يكون في الثوب لا بأس به. ومن العلماء من منع ذلك على الثوب والجسد, لكن هذا الحديث الذي فيه منعه من أن يمس من المحرم من أن يمس من الثياب ما مس وما فيه زعفران أو ورس, يعني معنى أنه غير محرم لا يمنع من ذلك, وإنما الذي يمنع المحرم وحده دون الحلال الذي ليس المحرم فإنه يحل له ذلك. باب الثوم الأحمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا, وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الترجمة لباب الثوب الأحمر, ورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا, يعني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ربع للرجال, ليس بالطويل ولا بالقصير, ليس بالطويل البائن ولا بالقصير, وإنما كان معتدل الطول, فهو ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال إنه رآه وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه. وقوله عليه حلة حمراء هذا هو المقصود من هذا الحديث, هذا الثوب الأحمر, وأنه كان عليه حلة حمراء. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع من لبس ثياب الحمر, وهذا الحديث يدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم إياها, وجمع بعض العلماء بأن الفعل يدل على الجواز, وما جاء من النهي يدل على خلاف الأولى, وأن الأولى أن عدم فعلها أولى, وفعلها يدل على الجواز, ومعنى هذا أن غيرها من الثياب أولى منها, وأن لبسها سائغ وجائز. ويكون ما ورد محمول على كراهة التنزيل. باب الميثرة الحمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. ثم أورد البخاري رحمه الله على الحديث حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا مثلا بسبع ونهانا عن سبع. المقصود من ذلك الكلمة الأخيرة هي المياثر الحمر. المياثر هي التي تصنعها النساء لبعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر في هذا الحديث الذي فيه ذكر المياثر وأن الرسول نهى عنها، وذلك أنها كانت من الحرير، كانت فيها حرير وأن الرسول نهى عنها. وهنا قال مياثر الحمر، ومعنى هذا أنها مخلوطة يعني بلون أحمر. والحديث يدل على منع استعمال مياثر الحمر، والحديث الأول يدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، ويدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى وأن غيره أولى منه. باب النعال السجية وغيرها. نقل جيب على قلنا أن هذا يحمل على كراهة التنزيل، أما إذا كان حرير فهو ممنوع من علاجه، لأن الرجال ليس لهم يد في الحرير. وأما إذا لم يكن حرير فيكون فرقه أولى، فرقه أولى وفعله سائر، لأن الإنسان لبس. بعد من لبس الثوب الأحمر ولا ينكر عليه. أقول من لبس الثوب الأحمر لا ينكر عليه. يعني الذي في الحمراء يعني ما ينكر عليه. بس يمشي لأن الأولى عدم فعله. طب إذا حاجة. لا يقال أنه حرام. إذا حاجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه جاء هذا وجاء هذا. يعني هذا يدل على الجواز وذاك يدل على الأولوية. المياثر مصنع من أي شيء مصنع؟ المياثر من أي شيء مصنع؟ المياثر الذي منع منه الرجال هو الذي يكون من الحرير، يعني غير الحرير جائز، غير الحرير جائز يحترجون، يعني من لا يجوز له الفراش هو الحرير. والمياثر الحمر التي جاءنا عنها يمكن أن يكون يعني فيها حرير، وأن المنع بسبب الحرير، ويمكن أن يكون المنع أيضا بسبب اللون الأحمر، ويحمل على كراهة التنزيل. التحريم عن الجلوس على الحرير ليش؟ التحريم على الجلوس على الحرير. سريع سريع. التحريم على الجلوس على الحرير. وفيه انه يعني يجلس عليه وجاء الصفع عن الجلوس عن اللبس أقول جاء عن اللبس وجاء عن الجلوس لا كله ذكر ما فينا أن رسول صلى الله عليه وسلم لأن اللبس أحمر عاصم هذا الأحمر الذي يكون مخلوص الله تعالى هو الذي جاء قال حلة الحمراء ما يدل على خلاص إلا إذا كان في رواية أخرى. يحمل مطرف على الميت يعني معناه من القباسة وهي عنة الهجار وإن أبدون الخضع يعني داخل المدينة حتى لا ترى يدين لأن القباسة تعمل الزرارة وتبطى من أجل غير تصف الله عليها كسوة ولكنها وجودها من العدم إما لكونها شفافة أو لكونها قصيرة تظهر الناس لكن هو اللي هي بدات كل في جسمه بس عندي انا واحد او واحد من طريق انا واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأخلق يعني أنه يخلق يعني تعيش يعني حتى يجلى فوق ويخلق هو ما هذا يدعو له يدعو له غيره يدعو له الثالثة. من جهة المنع هو صحيح والجواز هو صحيح توفق بينهم. هذا المقصود المقصود به إذا ثبت الطريق المقصود به المقصود به هذا المحراب الذي يجعل في المسجد الذي باع القبلة أو شيء آخر هذا المنبر منبر في معنى هذا المحراب معروف مكان العبادة أقول مكان العبادة مكان المحراب هذا اللي جاء في قصة قرية قرية قرية المحراب يعني المصيبة كان عبادة تجي داخل الجبال Thank you. أقول أول المسلم أول المسلم يعني هذا اسمه ويعني وقضية الفعل هذا وجد في قومه وجد في قومه يعني وجد يعني تسمية يعني كما هو أعلم ليست بعد الفعل أقول اسمه طبعا هو موجود يعني وقومه حصل لما يفعل أو سمي لأن قومه يفعل هذا بل نفس اللواط قال أخير أنه يعني نجل نقوم لوط يعني قيل لواط نجل يعني فعل قوم لوط يعني أطلق عليهم اللواط القضية مش قضية إنها سمي بهذا الفعل يعني من يستثمر في الجنوب